علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستأنف بحول الله تعالى ما بدأناه من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. ابدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءة عليه قال: حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، حدثنا سليمان بن الأشعث، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى القاضي عياض هذا الحديث بسند أبي داود سليمان بن الأشعث، وساق السند من أوله متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من شيوخه من سمع منه الحديث بقراءته، من حدثه به بقراءته عليه أبو الوليد هشام ابن أحمد القرطبي، وهو فقيه أندلسي عرض عليه القضاء فأبى أن يتولاه، توفي عام 509، وهو شيخ القاضي عياض، وسميه أبو الوليد هشام ابن أحمد غير الشيخ الذي حدث عنه القاضي عياض، الذي حدث عنه القاضي عياض يعرف بابن العواد، وسميه الآخر أندلسي أيضا قاض يعرف بابن بقوة، توفي عام 498. ولم يسمع ابن عياض من ابن بقوة، قابله في غرناطة ولكن لم يتلقى عنه. وتذكر كتب التراجم سميا آخر لراوي الحديث أبا الوليد هشام ابن أحمد الوقشي نسبة إلى وكس، وهي من قرى الأندلس، فالذي روى عنه القاضي عياض حديث العلم هذا إنما هو أبو الوليد هشام ابن أحمد القرطبي الذي نعته بالفقيه ولم ينعته بالقضاء لأنه عرض عليه القضاء ولم يتوله. وفي السند هذا اقرأ. قال حدثنا الحسين بن محمد. الحسين بن محمد هو أبو علي الحسين بن محمد الجياني شيخ شيخ القاضي عياض، ولكن القاضي عياض تلقى عنه أيضا فعلى إسناده بهذا التلقي مع شيخه أبا الوليد هشام ابن أحمد القرطبي عن أبي علي الحسين ابن محمد شيخ شيخه. حدثنا أبو عمر النمري. وشيخ شيخه يروي الحديث عن أبي عمر النمري وهو ابن عبد البر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر حافظ المغرب صاحب التمهيد وصاحب الاستيعاب، سارت بذكره الركبان في المشارق والمغارب، توفي عام 468. حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، حدثنا سليمان بن الأشعث. سليمان بن الأشعث هذا هو صاحب السنن أبو داود المتوفى عام 275، وهو صاحب أحد الكتب الأربعة المعروفة في الحديث، سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي، فإذا ذكر أهل الحديث الأربعة فإنهم يعنون هذه الكتب الأربعة، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، وإذا ذكروا الخمسة أضافوا إليها مسند الإمام أحمد، وإذا ذكروا الستة أضافوا إلى الأربعة كتابي الصحيحين للبخاري ومسلم، وإذا ذكروا السبعة جمعوا إلى الأربعة الصحيحين ومسند الإمام أحمد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسليمان بن الأشعث أبو داود جمع في سننه 4800 حديث، انتقاها من 500,000 حديث، وأكثر هذه الأحاديث حسنة تتصف بالحسن وتنعت به، ولهذا قال الإمام أحمد مظن الحسن سنن أبي داود. وفي هذا السند حماد ابن سلمة المتوفى عام 199، وهو مفتي البصرة، وهو صاحب سيبويه الذي هم سيبويه بتلقي علم الحديث عليه فلحنه في كلمة الصفا كتبها بالألف الممدودة، ألف متطرفة بعدها همزة، فلحنه حماد بن سلمة وقال له إنما الصفا بالألف الطويلة فقط ليس بعدها همزة، فقال سيبويه لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد، وذهب يطلب النحو على الخليل بن أحمد وغيره فنبغ فيه وألف كتابه، الكتاب الذي يبالغ بعض طلبة العلم إعجابا به حتى إنهم يقولون عنه قرآن النحو. أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعطاء هو عطاء بن أبي رباح مفتي مكة وأحد علمائها الكبار، المتوفى عام 114، كان من فقهه إذا جاء إلى مكة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حاجا واجتمع عليه الناس يريدون أن يسألوه يقول: إلى متى تجمعون، كم تجمعون للمسائل وفيكم ابن أبي رباح؟ يعرفهم بقدره وفقهه وسعة علمه. أما الصحابي الذي يسوق لنا هذا الحديث في هذا السند فهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الذي أسلم عام سبعة من الهجرة وتوفي عام 59، الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم حيثما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمعيته، و من المعجزات التي أوردها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمس بركتها هو بنفسه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فلا ينسى ما يسمع منه من حديث، فأمره أن يفرش رداءه وأن يضمه، فكان كما يقول: ما نسيت بعدها شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل صاحب هذه الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا حملها عنه من الرجال 800 من الصحابة والتابعين. وفي هذا العصر حدثنا الشيخ البيلي الخطيب وهو من علماء السودان أنه في أحد المؤتمرات العلمية قام أحد أدعياء العلم ممن ينتسبون إلى جماعة العلم والإيمان يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ويتكلم فيه كلاما كله سفاهة. قال الشيخ البيلي: فما كان لي إلا أن أوقفت الجلسة وقلت ليرد على هذا المتكلم في حق أبي هريرة من هو من أهل الحديث، فقاموا يردون عليه. قال: واستأنفنا الجلسة وما هي إلا أسابيع، وإذا بهذا الطاعن يبتلى ابتلاءات أيقنا جميعا أنها كانت من دفاع الله سبحانه وتعالى على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقد حدثت شيخ يوسف الخليفة أبا بكر رحمه الله حيا وميتا بهذه القصة وهذا الخبر، فقال: نعم، كان على علم وبينة بهذه الحادثة. والحديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام يوم القيامة، الذي رواه سليمان بن الأشعث أبو داود في سننه، له روايات أخرى من بينها: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجمه الله بلجام من نار، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وفي بعض الروايات: من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. والإمام السيوطي رحمه الله في كتابه مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض يقول إن حديث العلم هذا أخرجه الترمذي في سننه أيضا وحسنه، وأخرجه ابن ماجه وحسنه وصححه، وأخرجه ابن حبان، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وأخرجه الحاكم في المستدرك. فهذا الحديث بلغ درجة الصحة، لأن الحسن يلي الصحيح، والفرق بينهما أن الحديث الحسن اتصل إسناده بعدل خفيف الضبط مع سلامته من العلة والشذوذ، بينما الحديث الصحيح اتصل سنده بعدل تام الضبط. فكون الراوي تام الضبط هذا يجعل الحديث يبلغ درجة الصحيح، وكون أحد الرواة خفيف الضبط وقليلة مع كونه صدوقا وثقة يجعل الحديث حسنا. ولكن الحسن يتقوى بروايته الحديث بسند آخر فيبلغ درجة الصحة. وقد ينفرد الحديث أو راوي الحديث بسند واحد فيعد الحديث غريبا. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض في شفائه بلفظ: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، إلى أن يبلغ في آخره يقول: أخبرنا. فهل التحديث والإخبار واحد؟ الجمهور على أن حدثنا وأخبرنا سواء، وكما يقول الإمام أحمد: حدثنا وأخبرنا واحد. ولكن الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، في مقدمة شرحه لصحيح مسلم، يفرق بين السماع من الشيخ مباشرة والقراءة بحضور الشيخ أو من الشيخ. فما كان سماعا من لفظ الشيخ فهو حديث، وما كان قراءة عنده خبر. ونسب هذا إلى الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم. ولكن جمهور المحدثين يجعلون التحديث والإخبار بمعنى، فحدث بمعنى أخبر، لأن التحديث إخبار. ومن فرق بينهما خشي اللبس بصنيع الإخبار وعمله، لأن الإخباري هو من يتكلم في التاريخ، فبعض أهل الحديث مخافة أن تلتبس رواية الحديث بأخبار التاريخ جعلوا فرقا بين حدثنا وأخبرنا. وقديما كتبت في المعارف الإسلامية أن فقهاء خراسان في مادة أثر، فقهاء خراسان يجعلون الخبر بمعنى الحديث، ويجعلون الأثر بمعنى الخبر. وفي كتب الحديث نجد المحدثين أحياناً يختصرون اللفظ، فإما أن يكتبوا بدل حدثنا ثنا أو نا أو دثنا، وبدل أخبرنا أنا أو أرنا أو أبنا. وهذا كله صحيح أثبته الحافظ العراقي في ألفيته، يقول رحمه الله: واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا، واختصروا أخبرنا على أنا وأرنا والبيهقي أبنا. فهذه المختصرات، هذه المختصرات شائعة الاستعمال. وقد نص على ألفاظها الحافظ العراقي في ألفيته. وذكر شراح الألفية أن هناك مختصرات أخرى لبعض أهل العلم لكنها غير شائعة، كاختصار أخبرنا في ألف وخاء فقط، ولا ينسبون هذا إلى أهل العلم. ومن المحدثين من يستعمل القاف لقال، ومنهم من يستعمل الحاء للإحالة للانتقال في السند من راوٍ إلى راو من سند آخر، فكل هذا مستعمل معروف. ومن عبارات المحدثين أنباءنا، وهذه لا تختصر ولا ينص أهل العلم الحديث على أنها تختصر بلفظ من الألفاظ. وإذا تأملنا الحديث نفسه وجدنا فيه وعيدا شديدا فلا بد من أن نعرف قول أقوال العلماء في معنى الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه، أو من سئل عن علم علمه ثم كتمه. فأي علم هذا حتى يلجم صاحبه بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله؟ قال العلماء: لا بد من أن يكون هذا العلم واجبا، لا بد من معرفته للمسلم حتى يأتم العالم إذا لم يبينه للناس أو لسائليه. لكن إذا كان من العلوم التي هي فروض كفاية فلا ينطبق عليه هذا الوعيد، وإذا كان إذا كانت المسألة المسؤول عنها أيضا عويصة ودقيقة فاليوم الحمد لله عندنا دار الإفتاء مهيئة لاستقبال سؤال كل سائل مباشرة بالاتصال مباشرة وبالاتصال بالهواتف. الأرقام 1413. فهذا لا شك يعفي طلبة العلم من إقحام أنفسهم فيما لا يحسنونه. ودار الإفتاء والحمد لله تعمل الآن على نشر مكاتب الإفتاء في كل المدن وإعداد علماء في المعهد العالي للعلوم الشرعية لنشر العلوم الشرعية واختصاص أناس فيها. فمن سئل عن علم علمه ثم كتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة، تهديد ووعيد لمن تعين عليه الجواب ولم يفعل. وصاحب العلم إذا سئل ينبغي أن يبين، لكن ليس من الواجب عليه أن يتكلم في كل محفل، وإن كان هذا لا شك يعينه على أداء رسالة عظيمة وتبليغ أمانة حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى المسيء في صلاته قال له: صل فإنك لم تصلي، ولم يعلمه رأسا حتى جاء الرجل وطلب العلم وأراد أن يعرف. عندئذ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يؤدي به الصلاة والكيفية التي تطلب منه. واللجام المذكور في الحديث، أصل اللجام في اللغة هي القطعة من الحديد توضع في فم الحيوان المركوب وتربط بسيور للسيطرة عليه وقيادته. لكن لجام يوم القيامة لمن قصر في أداء ما سئل عنه ولم يؤده توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لجام بالنار، لجام من نار، وهو منتهى التخويف. من يطيق وضع الحديد الحامي المحمر كالجمر في فيه؟ نسأل الله السلامة. آمين. فبادرت إلى نكت عن وجه سافرة الغرض، مؤديا من ذلك الحق المفترض، اختلستها على استعجال. الشيخ رحمه الله يقول إنه للأسباب التي عرفناها في الدرس السابق، من أنه مع خوفه من إجابة السائل وقلقه ألا يقدر على تلبية جوابه بالصورة المثلى، طمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى وإدراكا منه لأن العلماء ومنهم أهل الكتاب كما ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم مطالبون بالإبلاغ عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث وما فيه من وعيد بين أن ذلك كله دفعه إلى أن يبادر ويسرع إلى نكت لطيفة. والنكت جمع نكتة، وفي استعمالنا اليوم العصري في اللهجات العربية هي للطرفة من القول التي تثير في الإنسان الضحك، ولكن هذا المعنى منقول عن المعنى اللغوي الذي يفيد النقطة في الموضع بغير لونه، يعني النقطة السوداء في اللون الأبيض في الموضع الذي لونه أبيض، أو النقطة البيضاء في الموضع الذي لونه أسود، المخالفة للون الذي تقع فيه. هذه تسمى نكتة من الناحية اللغوية، ولكن في الاصطلاح هي فكرة لطيفة تثير في الإنسان إحساسا بإدراك معرفة جديدة و ترغب الإنسان في أن يكتشف معلومات وثقافة لم تكن في الحسبان. فهذه النكتة أو الطرفة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله يقصد بها ما سيورده في كتابه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له من أحداث في إبلاغ الدعوة وما أنزل عليه من آيات بينات وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، كلها تنبه وتبين وتعلم وتعرف السامع بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. إلى نكت عن وجه سافرة الغرض. نعم. إيراد القاضي للحديث هذا في مقام العلم، أن العلم مش علم واجب هنا، بيكون القاضي يرى بأن الحديث أعم من كون العلم الواجب، كل علم سئل عنه يجب أن يبلغ باعتبار مقام فرض هنا، تبليغ يعني ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش علم واجب يعني. لا، كيف ليس علما واجبا؟ اللي كان ممكن يكون قاضي تفسير للحديث أعم كنا اليوم المفترض على كل مكلف يعني. الحديث مفهومه عام طبعا في كل ما يجب على المسلم معرفته، وتقدم في الدرس السابق وفي هذا الدرس إن يسر الله والذي يليه أنه يريد أن يبين ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع في حقه، وهذا من صلب علم التوحيد، فلا بد من معرفة ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع في حقه وما يجوز، وإلا غالى المسلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى وغيرهم من أرباب الأديان الأخرى، غالوا في أنبيائهم وأهل ديانتهم وخالفوا ما ينبغي الوقوف عنده. فمعرفة هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يعني يندرج في أوجب الواجبات على المسلم، ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هذا يعني من صميم الواجبات، ولهذا استدل بهذا الحديث وحق له أن يستدل به في هذا المقام. فبادرت إلى نكت عن وجه سافرة الغرض. عن وجه سافرة الغرض، التركيب فيه تقديم وتأخير لأجل تحقق السجع في سياق الكلام، عن وجه سافرة الغرض أو نكت عن أو نكت سافرة عن وجه الغرض، يعني ربما يكون هذا هو المعنى المراد، لكنه قدم وأخر بحيث تحقق السجع في هذا التركيب. عن وجه سافرة الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض، اختلستها على استعجال، لما المرء بصدده من شغل البدن والبال. اختلسها الشيخ، اختطفها، وهذا حال المشغولين دائما، الإنسان يضيق وقته عن الوفاء بالواجبات، فيتمنى لو كان اليوم 48 ساعة وليس 24، وليس 24 فقط، يتمنى لو كان أكثر من ذلك بكثير لكثرة الأشغال. ولا بد هنا من وقفة للتذكير، تذكير طلبة العلم الذين لا يقدرون الوقت ولا يعرفون له معنى، وغير طلبة العلم أيضا ممن يمضون سحابة يومهم في التنقل من مكان إلى مكان، ويقول أحدهم إنه يقتل الوقت لأن ليس لديه ما يعمل، وربما يسهر إلى السويعات الأخيرة من الليل يقتل الوقت أيضا، ويدعي أنه ليس لديه ما يصنع، وهذا منتهى السخف، ليس ثمة وقت زائد عند المسلم، فهو بين عمل دنيا أو عمل آخرة، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال لا يعجبه أن يكون الرجل بطالا ليس في عمل دنيا ولا آخرة، إما أنه يشتغل شغل الدنيا الذي يرتزق به ينفع به نفسه وينفع المسلمين، وإما أن يشتغل للآخرة بالطاعات، وما أكثر الطاعات. فالشيخ هنا رحمه الله قال كثرة المشاغل لا شك يعني جعلته يختطف هذه السويعات التي يريد أن يفرغ فيها نفسه لكتابة هذا الكتاب التمين. على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه من مقاليد المحنة التي ابتلي بها. مقاليد المحنة يشير بها إلى مهنة القضاء التي كان يتولاها، فمهنة القضاء عدها محنة ولا شك أنها كذلك. وما أكثر ما رأينا في التاريخ الإسلامي من قضاة من فقهاء يتهربون من القضاء فلا يتولون أمره، ولكن أيضا القضاء إذا تعين على المسلم ما ينبغي له أن يفر منه، أن هذا واجب شرعي، لا تقوم حياة الناس ولا يقوم المجتمع إلا بالقاضي والمفتي كما تقدم في درس سابق. فالمفتي يوجه ويعلم والقاضي يحكم ويفصل في الخصومات. فإذا تعين القضاء على الفقيه ما ينبغي له أن يفر منه. وحالنا اليوم يبين ذلك ويشهد لهذا، فما أحوج اليوم البلاد إلى كل ذي علم وفقه أن يتولى أمر القضاء إن كان هو أهلا لذلك، ليفصل في الخصومات اليومية وليرد الحقوق إلى أهلها ويستردها من الذين لديهم الجرأة على افتكاك أموال الناس وأرزاقهم، بل ولا يبالون حتى بالاعتداء على أعراضهم وأرواحهم. نعم. بما طوقهم من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل. المقاليد جمع مقلاد وهو المفتاح، و العبارة التي ساق هنا بعد حسن التقويم ترد إلى أسفل سفل اقتباس من القرآن الكريم، لأن الأديب والكاتب والشاعر إذا أخذ شيئا من القرآن أو الحديث ووضعه في كلامه يعد اقتباسا عند البلاغيين، وإذا نقل شيئا من الشعر يعد تضمينا. فهو هنا أخذ ما في سورة الشرح، ما في سورة التين، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، وضمنه هذه المقدمة. ولو أراد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محله. ولو أراد الله بالإنسان خيرا، مراده بالإنسان نفسه هو، لكنه لم يعبر عن نفسه ولم يسمي نفسه، لأن المقام مقام دم، فاستعمل لفظ الإنسان، وهذه فطنة منه، لأن كثيرا ما نجد المتحدثين يخاطبون الناس ويواجهونهم في كلامهم ويحدثونهم بأنهم من أنهم قتلوا وفعلوا وارتكبوا وعملوا في سياق الحديث، ومن يسمع هذا الكلام قد يظنه هو كلام موجه إلى المخاطب مع أنه هو مجرد أمثلة. فالشيخ رحمه الله من فطنته أنه عبر بالإنسان ومراده هو نفسه، يريد أن يتحدث عن نفسه لكن لم يسمي نفسه وذكر الإنسان. فليس تم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم، فليس تم هناك سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم يوم القيامة. هذا التركيب يسميه البلاغيون طباقا، ومعنى الطباق هو أن يأتي الكاتب أو الشاعر بلفظ يقابله لفظ آخر، وعبر هنا بنظرة النعيم وعذاب الجحيم في المقابلة في الطباق بين هذين اللفظين المضافين. ولو اعتبرنا التركيب متعددا، نظرة لوحدها تقابل العذاب والنعيم يقابل الجحيم، يكون المعنى متعددا ويدخل في إطار ما يسميه البلاغيون المقابلة. فالطباق بين اللفظين كما قال تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل واحد يقابل الثاني. وهنا الظاهر هو هذا ما ينطبق عليه الوصف بالطباق، النظرة تقابل النعيم وتقابل العذاب، والجحيم النعيم يقابل الجحيم. والنظرة هي الإشراق، وفي سورة القيامة يقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى من النضارة، وهي الإشراق والابتهاج، والناظرة الأخرى من النظر، فالأولى بالضاد والأخرى بالظاء. وطلبة العلم كما وطلبة القرآن، لكونهم كانوا يقرؤون القرآن ويتعلمونه قبل أن يعرفوا العربية وقبل أن يعرفوا اللغة والعلوم الشرعية، يعني يبين لهم مشايخهم الفرق بين هذا وذاك ببعض العبارات لمجرد التمثيل، بحيث يكون التفريق واضحا في أذهانهم. ومما حدثنا به شيخنا محمد بن سعد رحمه الله في التفريق بين ناظرة وناظرة في طلب القرآن عليه، اللي بالعصا تسوق في اللي بعصاتها، يعني الغير المشالة تقتفي أثر المشالة، وغير المشالة هي الضاد، وغير والمشالة هي الظاء. فطلبة العلم لا يحسنون التفريق في المعنى من النظارة والنظر وغير ذلك، فكان يعرفونهم بمثل هذا، وهو تقليد لطيف عند علمائنا وقراء القرآن، ولهم في هذا بالذات في الرسم والضبط عبارات كثيرة في غاية اللطف وفي غاية التوجيه التربوي السديد. ولكان عليه بخويصته واستنفاد مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده. الشيخ هنا يذكر أنه غرضه من تأليف هذا الكتاب هو إنقاذ نفسه، وما عبر عنه هنا بالمهجة هي الروح والدم، دم الإنسان، وأراد أن يبين أنه بهذا العمل بهذا البحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، يعني يفيد ويستفيد. والفعل يفيد المضارع ماضيه أفاد، يأتي لازم يعني للدلالة على النفس، أفاد نفسه علما وأفاد غيره علما كذلك. أما الاستفادة فتكون للنفس، لأن الألف والسين والتاء فيه للطلب، فاستفاد كاستغفر واستسمح واستأذن وغير ذلك، الألف والسين والتاء يقول الصرفيون فيها للطلب. وهذه التركيب اللطيفة التي يركب بها جملة القاضي عياض رحمه الله تدل على قوة عارضته وسلامة لغته، بل تدل على فصاحته وبلوغه هذه المرتبة والدرجة العالية من التركيب اللغوي الذي نقرأ ونتمثل صوره وأخيلته في هذه المقدمة وفي هذا الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.